الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، والكلام ما زال موصولا حول الأصل العاشر من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، وهو صحة فهم النصوص. وتكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا أن الإسلام من ألفه إلى يائه يدور حول محورين. المحور الأول إثبات الدليل. معايا شيخ أحمد؟ معايا ولا استنى على متير في الشنطة؟ طيب احنا بقلنا 10 دقائق بندودل، بتعمل ايه؟ قلنا محورين اتنين، المحور الأولاني إثبات الدليل، والمحور الثاني فهم الدليل. ما الذي نعنيه بقولنا إثبات الدليل يا تامر؟ مقصد الشرع من الدليل. طب ركز في سؤال تاني حتى لا تعنف. احنا بنقول عندي إثبات الدليل وعندي فهم الدليل، ما الذي أعنيه بقولي إثبات الدليل؟ إثبات الدليل أي صحة الدليل النبي صلى الله عليه وسلم، أو صحة إثبات السند يعني. معناها أي إثبات أو صحة إثبات القول إلى قائل، سواء في كتاب ربنا عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ذكرنا يا شيخ أحمد لكي يكون الدليل ثابت ويبقى المحور الأولين خلص، وهنتقل للمحور الثاني. قلنا لكي يكون الدليل ثابتا عندي 4 شروط، مظبوط؟ 4 شروط. عشان ايه؟ ابدأ كده حطيت الدليل قدام الحاج قلت له عم تفضل الدليل لهم، عشان تبدأ ايه نفهم ونشوف هنعمل ايه في مشكلة النسوان اللي ماشيين عارية دي، عشان يجيب حكم ونستعلم في البلد. فعندنا الدليل له 4 شروط لكي يكون دليلا، وفهم الدليل لكي يفهم صوابا 4 شروط، فصار المجموع كما يا شيخ مصطفى؟ 8. عاوزين نعدهم 8 ونبدأ نكمل دروسنا، لأن الأصل ده بالذات هنعوزه كتير. وإحنا بنتكلم عن الأسماء وبنتكلم عن الصفات وبنتكلم عن مسمى العمل وخروج العمل من الإيمان أو دخوله في الإيمان، الكلام ده كله بنعوزه أصلا. اتفضل يا عم، 4 شروط. أنا بقول الشروط الأربعة التي يجب أن تتوفر في الدليل لكي يكون دليلا. السؤال تاني، الشروط الأربعة التي يجب أن تتوفر لكي يكون الدليل دليلا. أنا عاوز أحط رجلي إن دي دليل، بحيث أقول له يا شيخ علاء أهو دليل أهو. عاوز 4 شروط بعد كده الدليل أهو يا شيخ علاء، يلا تفضل افهمه يا كامل. يفهموا ازاي؟ يبقى عندي مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. ركز، مرحلة الأولى إثبات الدليل 4 شروط، مرحلة الثانية فهم الدليل 4 شروط. اتفضل يا طه. أيوة أيوة أيوة، جزاك الله خير. يبقى أول حاجة صحة إثبات الدليل إلى قائله، بعد ذلك صحة الاستدلال، السلام من النسخ، السلام من المعارضة والاشتباه. واضحة كده؟ سمعهم لي يا مصطفى. صحة الدليل أو نسبته إلى قائله. أي نعم. صحة الاستدلال. نعم. السلام من المعارضة. أيوة. السلام من النسخ. والاشتباه. كده بقى أصبح دليل. كده بقى أمسك الدليل ده وأنا إيه؟ عيني مفنجلة. يجي حد يكمل ويكلم مين؟ أهو. ده الدليل في البخاري. واخد بالك؟ وصحة الاستدلال أنا بتكلم عن الرضاعة، والحديث بيقول 5 رضعات معلومات. سلامة من المعارضة، مفيش معارضة. السلامة من النسخ والاشتباه، لا في نسخ ولا اشتباه. دي المرحلة الأولى. معايا يا شيخ أحمد؟ وتعلمون إخواني لو إن المرحلة دي طبقت مع كل مبتدع أتى بشبهات على بدعته لانخذل من أول الطريق. لانخذل من أول الطريق. واخد بالك؟ دليل ذلك السفهاء بيقولوا إيه؟ وعندنا من الأدلة الكثير والكثير على مشروعية الانتخابات. هذا دليل يا ابن واحد. قال لك أهو في بيعة العقبة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار اختاروا منكم 12 نقيبا. طب يا ابني ايه دخل ده في ده؟ 12 نقيبا هيبيع النبي صلى الله عليه وسلم نيابه عن القوم. بس يا كلا دخلنا في تشريع ولا دخلنا في سن قوانين والكلام ده بعيد خالص. يبقى دليلك ان صح ولكن صحه الاستدلال منه لا تستقيم. بالظبط. انا بقول لك يا شيخ هات لي دليل على مشروعيه الطلاق اذا كانت المراه حامل وظهر حمله، واخد بالك؟ قال لي روى الامام البخاري والامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج من زراعته. ينفع اقول له عزاؤنا في عقلك؟ مظبوط. انا بتكلم معاك تجيب لي النخل والشجر، صحة استدلال؟ السلامة من النسخ، السلامة من المعارضة، السلامة من الايه؟ من الاشتباه. كده الدليل عندنا ايه؟ ثبت. ماشي يا براء؟ ماشي يا محمد؟ الدليل كده ايه؟ ثبت. المرحلة الثانية بقى اللي هي الركن الثاني من الركنين التي تقام عليهما الشريعة، صحة فهم الدليل. صحة فهم الدليل. وقلنا في اللقاء الماضي صحة فهم الدليل المقصود منه معرفة مراد الشارع لما أمر المكلفين بكذا. ده اللي احنا قلناه، معرفة مراد الشارع. مراد الشارع هنا الإرادة الكونية ولا الشرعية يا مرشد؟ الإرادة الشرعية. يبقى معناها إيه؟ الله عز وجل قال في التنزيل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ماذا أراد ربنا عز وجل منا لما قال هذا الكلام؟ ده اسمها بقى إيه؟ صحة فهم النصوص. أفهم الدليل إزاي حتى يتسنى لي معرفة الحكم وتعبد الله بالحكم ده. واضح يا أخواني؟ كل اللغط وكل الابتداع بتأتي من الخطأ في فهم الدليل. علشان كده العلماء لما وضعوا هذين الركنين لأصول الشريعة وفروعها ما تركوها إلا بقيود ثقال. الدليل ثبت المرحلة الأولى، خلاص نخش على المرحلة الثانية. تعال بقى إيه؟ نفهم كيف نفهم النص الشرعي. إيه معنى نفهم النص الشرعي يا كامل؟ ها؟ ترفع صوتك يا معرفة مراد المولى عز وجل أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الدليل، من الكلام، واخد بالك؟ نهى النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. ماذا أراد منا لما قال الكلام ده؟ بس ده اللي عايزين نفهم. فهمناها خلاص، نستعين بالله عز وجل ونعمل بالفهم. قلنا في اللقاء الماضي أول شيء عندنا الأصل الأول لمعرفة فهم النصوص كما ينبغي، قلنا الاعتماد على فهم الصحابة، ده الأصل الأول. بعد ذلك جمع النصوص الشرعية لوذر الباب الواحد، بعد ذلك معرفة مقاصد الشريعة، بعد ذلك معرفة إيه؟ اللغة العربية. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الأصل الأول أو المسلك الأول لما فهم النصوص اللي هو الاعتماد على فهم الصحابة. الاعتماد على فهم الصحابة. من هو الصحابي يا شيخ علاء؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في حياته وآمن به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. ماشي؟ التعريف واضح؟ ليك أنت واضح يعني؟ ولا ما عادش أكلم؟ واضح. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وآمن به ومات على ذلك أي على الإيمان وإن تخللته ردة على الصحيح. معايا آخر فضل؟ معايا يا أخوانا كده؟ طيب يبقى كده عبد الله بن أم مكتوم أعمى، صح؟ ليه؟ ده ما شافوش. يبقى فرق بين اللقية وبين المشاهدة. واضح يا أخوانا؟ فرق بين اللقية والإيه؟ والمشاهدة. ويس بن عامر آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحابي. لما لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حبسته أمه وبره بأمه، ولم يهاجر إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. معايا يا أخوانا؟ إحنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، لماذا جعلنا فهم الصحابة للنصوص مقدم على فهم غيرهم، وجعلناه الركيزة الأولى لصحة فهم النصوص؟ دي اللي عايزين نفهمها صح. ليه فهم الصحابة؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ لماذا فهم الصحابة؟ أول شيء يا اخوانا، قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن تلقي العلوم له طريقان. لا، الكلام ده مش اسمع مني الأول واستوعبه، لأن المذكرة فيها خلل كتير. فعلشان كده يعني إن كان للأسف يعني سيتعب نظركم برؤية اسمي عليها، ولكن فيها أخطاء كتير، لأن كتبناها على عجل ولم نتمكن من إتقانها. واخد بالك؟ الإمام ابن القيم بيتكلم عن تلقي العلوم، قال: وتلقي العلوم لا يخرج عن طريقين، إما مباشر وإما غير مباشر. مباشر يعني إيه؟ من المصدر، من الأصل، وإما من غيره. ولأجل هذا تجد إن الجماعة رواة الأحاديث الأئمة الأثبات كان كل واحد بيحاول يقصر عدد الرجال في السنة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك إيه؟ ثلاثيات الإمام أحمد. ويا سلام بقى يا سعادته لما ياخد عن التابعي والتابعي عن الصحابة، ده ما حدش يقف قباله. واخد بالك؟ فكلما اقترب طلب العلم من عصر النبوة كان أتقن وأحكم وأسلم. فالصحابة أول من خوطبوا بيا أيها الذين آمنوا، صح، وأول من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وأول من سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عند البخاري ومسلم حضرتك من حديث جابر بن عبد الله، وافطنوا لكلام جابر له دلالة. يقول جابر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والنبي بين أظهرنا وعليه ينزل الوحي، وهو أعلم بتأويله، فما عمل به عملنا. لذلك علوم الآلة ما استحدثت إلا في عهد التابعين وتابع التابعين. طب عهد الصحابة هو بيفهمها. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، سمع اللفظ من سيدنا النبي ورآه بعينيه، قال لك الأمر ده للوجوب. ليه؟ قرائن الحالية، ولما سمع الكلام مباشرة فهم، وهم أهل لغة وأصحاب فصاحة بالسليقة بالجبلة. لكن علوم أصول الفقه والمصطلح والكلام ده كله، دي علوم آلة وسيلة لاستنباط العلوم الفرعية من العلوم الأصلية. الكلام ده الصحابة ما احتاجوا إليه قط، وما تكلموا فيه قط. لما؟ ما هو زي بالضبط كده. تخيل مثلا أنت قاعد مع أولادك وعمال تتكلم في كيت وفي كيت وفي كيت وفي كيت، أولادك ومراتك وعيالك، وبعد ما خلصت كلام مشيت، الزوجة قالت لهم: يا أولاد، الكلام اللي قاله أبوكوا ده خدوا بالكوا مش هيرجع فيه، أبوكوا وأنا عارفاه. إزاي يا أمه؟ يا بنتي أنا بقالي 27 سنة متجوزة، عارفاه كويس. يبقى من خلال الملازمة والمعاشرة فهموا ماذا يريد من الكلام. واخدين بالكوا يا إخوانا؟ يبقى ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم باللغة وطول المعاشرة أصبح فهمهم مقدم على كل فهم. لذلك يقول شيخ الإسلام، والكلام منصوص عليه أمامكم: من فسر القرآن أو الحديث

ويصفهم بأنهم بدو يبولون على أعقابهم ويبدأ يطعن فيهم وفي فهومهم، الشخصية الذي دي لا نشك أنه أضل من حمار أهله. دي مسألة منتهية. ولما شيخ الإسلام قال وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، ده كلمة من خبير، لأنه اصطلى بنار المبتدعة، بل جل حياته كانت ردا على المبتدعة وأهل الضلال. لما؟ لأنهم فتحوا لأنفسهم باب الزندقة والإلحاد. طيب، فيه هنا يا أخوانا مسألة، وهي ما الفرق بين فهم الصحابة إجمالا وبين فهم الصحابي انفرادا؟ فرق بين الاثنين. وإن شئت قل ما الفرق بين اتباع الصحابة إجمالا وبين اتباع الصحابي انفرادا؟ فرق كبير. ما اتفق عليه الصحابة فيما بينهم ولم يعرف له مخالف فهو إجماع معصوم، بل أعلى مراتب الإجماع. معايا شخلاء؟ معايا جمل؟ يبقى الصحابة رضي الله عليهم اتفقوا على شيء معين، تكلم أحدهم وسكت الباقون، إجماع سكوتي، ده أعلى مراتب الإجماع. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام لما تكلم عن الإجماع وقال والإجماع الذي ينبغي ألا يخالف ما كان في عهد السلف، إذ من بعدهم انتشرت الأمة وكثر الخلاف. طيب، ده اسمه اتباع الصحابة إجمالا. طيب، اتباع الصحابي منفردا، يعني مثلا أنا أقول لك إيه، أنا بقى هتتبع فتاوى ابن عباس وامشي وراه. قال لك لا، دي بقى المسألة عند الأصوليين، حدية قول الصحابي. حدية قول الصحابي الذي نعنيه بقول الصحابي أن ينفرد الصحابي في مسألة من المسائل بقول عار عن الدليل، ده اسمه قول الصحابي. تانية كامل، ما معنى قول الصحابي تاني في مسألة؟ أن ينفرد الصحابي في مسألة بقول عار عن الدليل. ايه معنى عار عن الدليل؟ ايه معنى عار عن الدليل؟ ليس عليه دليل. هل القول ده حجة ام ليس بحجة؟ لما نتكلم في قول مين؟ صحابي مش تابعي ولا امام من الائمة، ده احنا بنتكلم في قول صحابي عاشر التنزيل. العلماء قالوا وقول الصحابي في مسألة اذا انفرد بها وهو عار عن الدليل حجة بثلاثة شروط. ثلاث شروط، والله الثلاث شروط انطبقوا يبقى على رأسنا من فوق. اختل شرط لا يؤخذ، ده صحابي ولو كان أبو بكر. معايا يا أخوانا؟ علشان كده دايما تلاقي طالب العلم صاحب المنهج الصحيح وصاحب الاتباع وصاحب الدليل عينه قوية ومش مكسور لحد ولا يتلون. هو كان من 10 سنين في السعودية دينه، جه مصر دينه، راح مش عارف فين دينه، ثابت لا يتلون ولا يتغير. لذلك كثير من المتلونين صحبناهم بعض الأزمان في بلاد الغرب، واخد بالك، فما كنا نسمع منهم إلا ما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، واخد بالك، فلما فارقوا الديار والأوطان لا ندري ما الذي حدث، أنسوا الكلام أم التوى اللسان. الشرط الأول لكي يكون قول الصحابي حجة ألا يخالف نصا من الكتاب. أول شرط قال لي خالف نصا من الكتاب. معايا؟ طب خالف نصا من الكتاب اعمل ايه؟ خلاص، مع الاعتقاد لم يتعمد صحابي قط مخالفة نص. يا أخوانا كده، لم يتعمد صحابي قط مخالفة نص. لا لا، مقطع باستحالة. الشرط الثاني ألا يخالف نصا من سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مع الاعتقاد يستحيل أن يتعمد صحابي مخالفة نص. لذلك قصة عبد الله بن عمر مع بعض أبنائه لما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأخبرك، فقام ابن من أبنائه قال أما أنا سأمنع نسائي. خد بالك، للرجل أن يمنع امرأته من المسجد له ذلك إن صدر منها، وصدر وصدر. ولكن عبد الله بن عمر لما سمع الكلام من ابنه هكذا سبه سبا عنيفا، وفي بعض الروايات لعنه. لما؟ كيف أقول قال رسول الله وانت تعترض على القول هكذا؟ ده سوء أدب. يبقى إذن ألا يخالف نصا من سنة مع الاعتقاد الجازم الصحابي يتعمد مخالفة السنة. طب ما تيجي مخالفة ازاي يا طه؟ ركز، كيف تفترض وتقول ان الصحابي خالف سنة؟ كيف يأتي هذا؟ احسنت، بس لا، هي ما فيش غيرها. اما الثلاث الاعذار العذرين الاخرين اللي عند شيخ الاسلام في اعلام الموقعين مش على الصحابه، في رفع الملام مش على الصحابي، النص ما وصلوش، واخد بالك، النص ما وصلوش. اما شيخ الاسلام الاعذار الثلاثه اللي قالها في رفع الملام دي للائمه مش للصحابه، لان اصل شيخ الاسلام بيقول لك ايه، النص لم يصل، ماشي، وصله ولم يعرف المراد منه، دي مش عند الصحابه، أو اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا الحكم بهذا النص، مش عنده، دي عند المتأخرين. كل حكاية أن النص خفي على الصحابة. فإن قال قائل كيف يخفى النص عن الصحابة، قل له خفي كثير، خفي على أبي بكر، خفي على عمر، فكيف لا يخفى على من هو دونهما. ولأجل هذا من كلام شيخ الإسلام الماتع يقول رحمة الله ومن زعم أنه قد أحاط بكل السنة فقد كذب. إيه والله؟ ها؟ لا، ده شيخ الإسلام بيقول ومن زعم أي واحد أنه قد أحاط بكل السنة فقد كذب. ليه بقى يا أخوانا الجزئية دي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضي الحال، بيتكلم من اللي حاضر أبو هريرة سمع. طب عبد الله بن عمر ما كانش موجود، ما سمعش، ممكن بقى يموت ابن عمر ولم يسمع النص، ما جاتش مناسبه، واخبر كثير. عايش في ماذا؟ طيب معايا يا اخوانا، ده كثير. يبقى اذا الشرط الثاني الا يخالف نصا من ايه؟ من سنه. يبقى الشرط الاولاني يا شيخ احمد من كتاب، الشرط الثاني ركزوا، الله يبارك فيكم، ركزوا، لان احنا لما نتكلم الكلام ده، طب لما نيجي بقى مثلا ايه في عهد التابعين سعيد بن المسيب خالف نص، ناخد بقوله ام لا؟ ده كنت ابو هريره بقول لك ما تاخدش، تقول لي سعيد بن المسيب، طب انزل تحت شويه احمد بن حنبل نفس الطريقه، طب انزل بقى في 1434 تتكلم فيها يا راجل، تتكلم فيه، انا بقول لك صحابه تقول لي 1434، انتبه الله يبارك فيكم، ما هي دي مشكله مصر دلوقتي، مشكلتنا عدم تعظيم الدليل وعدم الرد على المخالف والنظر إلى عظم شخصه إن كان عظيما وغض الطرف عن عظم النص، ودي عوار عند طالب العلم. الشرط الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر. طيب الشرطين الأوليين خلاص لا يؤخذ بقول صحابي، خالف نص ما انا اعمل ايه؟ طب الشرط الثالث قال لك لا استنى بقى، يبقى قال عبد الله بن عباس كذا وقال زيد بن ثابت، نبدا نسعى في المرجحات بين قول صحابي على صحابي اخر. واخدين بالكم يا اخوانا؟ نسعى ايه؟ مرجحات. مثلا ايه؟ مثلا المثال ده افتراضي، ثبت عن عبد الله بن عباس في تفسير الايه كذا، وثبت عن خالد بن الوليد في تفسيرها كذا، قول من يرجح؟ واضح. ولا يعد هذا نقصا ولا طعنا في خالد. خالد فارس الميدان، هذا رجل سيف، هذا سيف سيف الله المسدود، وابن عباس هذا بحر العلم. يبقى إذا مرجحات بين الصحابة ده نرجح في القول، فالقول الراجح نأخذ به بقوله. واضح يا إخواننا ديت؟ يبقى عاوزين نفرق بين اتباع الصحابة على الإجمال وبين اتباع الصحابة في مسألة تفرد بقول عار عن الدليل. طيب لما نيجي بقى نسمع قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وعبد الله بن مسعود يقسم أنها الغناء. خلاص ممكن بقى تقول إيه؟ طيب وممكن ممكن لهو الحديث الإغراق في الشهوات، ماشي، ولكن الأصل إيه؟ الغناء. اللفظ اشتمل معنى غير الغناء على دماغنا، أما أنك تفسرها بغير الغناء لا، ولا كرامة ولا نعمة عين. ده تفسير صحابي، كيف أتركه وأذهب إلى غيري؟ وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكلامه منصوص عليه في منهاج السنة النبوية، قال: ومن هذه الآية أي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال شيخ الإسلام: ومن هذه الآية استدل الخوارج على تكفير الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله بإطلاق. جابها من شيخ الإسلام ديت؟ من كلام ابن عباس. واحد يقول لك: طب هو ابن عباس لما قال الكلام ده كان اليومين دولت؟ يا أيها الرجل، افطن لمعنى الذي أراده أهل العلم من تفسير ابن عباس. أرادوا أن نعلم جميعا أن الآية الكافرون تشتمل على النوعين الأكبر والأصغر. بس نتفق، تقولت لي أكبر قلت لك أصغر، هنرجحهم ازاي؟ بالدراع ولا بالأدلة؟ ده محل الكلام. وهذا بكم قلنا هو ده الفهم صح. علشان كده لما واحد يقول لك: ومن لم يحكم بما أنزل فأولئكم الكافرون، كفر أكبر على الإطلاق دون تفصيل، قل له ده كلام الخوارج، كلام ذي الخويصرة التميمي والشوات الصبية اللي وراه، ده كلام. طب قال لك: لا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، كفر أصغر على الإطلاق، قل له كلام المرجئة. طب والعمل أعمل إيه؟ تفصيل، تشتمل هذا وتشتمل على هذا. جبناها منين؟ من تفسير الصحابة، من تفسير الصحابة. علشان كده بنقول دائما يا أخوانا: علم التفسير له أصول، أصول التفسير وقواعد التفسير. ما ينفعش أبدا تقرأ في التفسير قبل صحة المعتقد وقبل الوقوف على أصول التفسير وقواعد التفسير، ثم تتربع بين يدي شيخ يقرأ عليك التفسير. غير كده هنروح مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. معايا اخوانا لحظة؟ نعم. فين؟ قال شيخ الإسلام: ومن هذه الآية استدل الخوارج على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله على الإطلاق. طيب هنا بقى مسألة مهمة جدا، وهي إيه؟ قول الصحابي في المسألة الاجتهادية التي انفرد بها لا يخرج عن ستة احتمالات. وأنا أريد من إخواننا أن يمعنوا النظر في هذه الاحتمالات الستة. يعني إن شئت تقول إيه؟ لماذا يقدم فهم الصحابي للنص على فهم غيره؟ اكتب السؤال ده، الجواب عنه اللي هيجي ده. ليه قدمت أنا قول ابن عمر على قول الحسن البصري. ليه قدمت قول أبي هريرة على قول سيد المسيب؟ وهكذا. لما ما احنا قلنا ايه؟ الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص. مش ده اللي احنا بنمشي عليه؟ عاوزين نبرهن على صحة هذا الأصل العظيم. فهنا بالاستقراء وجد العلماء أن فهم الصحابي لآية من الآيات أو لحديث من الأحاديث وتكلم في المسألة كلامه ده ست احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كويس. وارد الاحتمال اللي انت شايف مش وارد، قول مش وارد بحيث نشوف امال كتبوه ازاي. يبقى الصحابي لما قال في المسألة محتمل جابها منين؟ قال لك احتمال ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وارد يا حاج ولا مش وارد؟ الله يبارك لك، وارد. سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وربما يقول قائل لماذا لا يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لأن الصحابي كان يقول الكلام بقوله خشية أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وده من الأدب العالي، من الأدب العالي. يبقى هو لما تفرد في المسألة جابها منين؟ سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا قلنا لكم قبل ذلك أن الله عز وجل عصم الصحابة من أمرين، والعصمة دي ضرورة رسالة أو من لزوم تبليغ الرسالة. الأمر الأول تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تعمد الابتداع في دين الله. تعلم لماذا؟ لأن الدين نقل إلينا عن طريقهم، صحيح شيخ أحمد؟ فلو جوزنا تعمد الكذب لتطرق الطعن إلى كل الدين، وده اللي بيسعى إليه المبتدع، عاوز يثبت مرة واحدة بس أبو هريرة كذاب، بس خلاص العقد انفرط، واخد بالك؟ لم يبقى شيء. الأمر الثاني، بس خد بالك أنا بقول إيه؟ تعمد الكذب، يبقى ممكن يخطأ خلاص، ولكن ما تعمدت قلوبكم. الأمر الثاني تعمد الابتداع في دين الله، قبلك. لذلك شيخ الإسلام ولا أبالغ الإمام الألباني رحمة الله عليه في كتابه الماتع أحكام الجنائس لما جه يذكر ضوابط الحكم على الشيء بالبدعة، من جملة الضوابط قال إيه شيخ الألباني؟ قال ما نص عليه بعض المتأخرين إلا إذا كان من صحابي. يعني واحد إيه قال لك ما نعمل العبادة دي ما هي كويسة، قال لك لا بدعة إلا إذا كان من إيه؟ من صحاب. وش معنى الصحاب؟ قال لك أصل يستحيل يتعمد الابتداع في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. واضح يا اخوانا؟ يبقى الاحتمال الاولاني قول الصحابي اللي هو بدليل ولا من غير دليل؟ ركز، بغير دليل. صحابي اتفرد في مساله، فاحنا بنقول قول الصحابي ده وفهم الصحابي ده هو المقدم. ليه؟ بنقول لك يا عم خلاص اترك له ديت، وتعالى نضع انا وانت احتمالات كيف تكلم الصحابي بهذا الكلام. القول الاحتمال الاولاني ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني ان يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يعني ايه؟ عبد الله بن عباس سمعها من ابي بن كعب، واخد بالك؟ عبد الله بن عمر سمعها من ابي، وهكذا. يبقى سمعها من مين؟ من ايه؟ من صحابه. وعشان كده تجد مثلا عائشه رضي الله عنها تقول اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا، من الوحي، الرؤيا الصادقه. الرؤيا الصادقه دي كانت عائشه اصلا ما اتولدتش لسه، كيف تحدث؟ قال لك سمعتها اما من النبي صلى الله عليه وسلم او من احد من الصحابه. أبو بكر الصديق، أسماء، أي حد من الصحابة قال له. فهي رضي الله عنها وأرضاها ليقينها بصدق الصحابي قامت إيه؟ رفع السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. واضح يا إخواننا دي؟ أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مش ده برضو؟ أن يكون اتفقت عليها كلمتهم ولم ينقل إلينا إلا قول هذا الصحابي، اللي احنا بنسميه إيه؟ الإجماع السكوتي من الصحابة، سكوتي، واخد بالك؟ ودي كثير. حاضر. أن يكون اتفقت عليها كلمتهم ولم ينقل إلينا إلا قول هذا الصحابي. يعني قعدنا نبحث في مسألة، خليكم معايا كده، تضمين الصناع، تضمين الصناع. تضمين الصناع يعني أنا راجل فتح ورشة ميكانيك، الناس بحنا بتجيب عربيتها عندي، الحاج وحاجة بالعربية، قال لي عادل قلت له نعم، قال لي العربية عندك عاوزة كذا وكذا، طب يا حاج مع السلامة، يبقى العربية عندك، مشي من هنا بتوع التحرير شالوهم ومشي، أضمن. هذا معنى كلمة تضمين الصناع. قول لأهل العلم قول علي بن أبي طالب بس، وقال لا يصلح الناس إلا ذاك، ولم يعرف له مخالف، واخد بالك؟ يبقى اتفقت عليها كلمتهم، بس من اللي وصل لنا كلمته؟ علي بن أبي طالب. قتل الجماعة بواحد، قتل الجماعة بواحد، تمالأ جماعة على رجل ثم قتلوه، من اللي ذبحهم؟ واحد بس. تم اللي نداله؟ واحد. تم اللي أم خبي عينيه؟ واحد. تم اللي ركبه على الدب؟ واحد. اجمع كله واقتل، قتل الجماعة بواحد. كلام من ده عمر بن الخطاب، ولا يعلم له مخالف. يبقى اتفقت عليها كلمتهم ولكن لم ينقل لنا إليها إلا قول الإيه؟ إلا قول الصحابي. واضح يا إخواننا؟ الاحتمال الذي يليه أن يكون، هي مش مكتوبة عندكم، أن يكون قول الصحابي نظرا لسعة علمه وشدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. مكتوب أصلا عندي هنا أربعة. ها؟ فين محمد يا جماعة؟ طيب ماشي. أن يكون فهمه للنص لكمال علمه باللغة والشريعة وبطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، صح؟ فلما جه مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب وامتنع بعضهم عن إخراج الزكاة، عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق إيه؟ هم بالقتال وقاتل، صح؟ من اللي أنكر عليه؟ عمر بن الخطاب. أبو بكر رضي الله عنه قال القول ده إزاي؟ من خلال إيه؟ ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. 23 سنة يا أخي ملازم كظلي، يبقى أصبح هو استوعب الشريعة وفهمها حق الفهم، ومن أجل هذا احتد على عمر واحتد عمر عليه. عمر يقول فما رأيت إلا أن الله شرح صدري لما ذهب إليه أبو بكر فعلمت أنه الحق. يبقى من خلال طول ملازمته ومعاشرته للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص أم تكلم بإيه؟ بهذا الحكم. الاحتمال الخامس السادس مش كبرضو؟ أن يكون فهم فهما، لا فيه احتمال كده، أن يكون فهم فهما خفي علينا هذا الفهم، خفي علينا هذا الفهم. ودي فضل الله يؤتيه من يشاء. أخبرك فهم فهما خفي علينا هذا الفهم. لذلك فيه علم من علوم القرآن أشار إليه الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن. العلم ده هو أشار إليه وقال وكان فارسه فلان وسماه فلم يجد له أحدا يحمله عنه فاندثر العلم. تخيل بقى لما واحد يكون عنده علم ومش لاقي حد يستوعبه. يا أخوانا فهموا، مش فاهمين لك كلام. كما قال واحد من العلماء اسمه العز بن جماعة يقول إني لأقرأ في 17 علما لا يعرف أقراني أسماؤه. وهذه ملكة هنا يعني هو أتقن 17 فن من العلوم، زمايله مش عارفين أسماؤهم إيه. واخد بالك؟ فممكن يكون الصحابي فهم من النص فهما خفي علينا فهمه. وإيه الإشكال في دي؟ طالما إن فهمه للنص لا يخرج عن دلائل الكتاب والسنة ولا يخرج عن دلائل اللغة فالفهم لا بد أن يقبل. وهنا القصة المشهورة قصة عبد الله بن عباس مع عمر بن الخطاب. عند البخاري يقول ابن عباس كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال إنه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. يعني أراد أقول لهم أعرفكم بقى مين ابن عباس ده اللي احنا وصح بالنسبة لكم صغير ولكن تفرد عنكم بأشياء. يقول فقال عمر بن الخطاب ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم الصورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا. فما تقول فيها؟ قال أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. كذلك لما عمر بن الخطاب يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عبدا خير بين ما عند الله والدنيا فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر. يقول عمر فتعجب إيه اللي بيبكي لي ده؟ يقول عمر بعدها فمات النبي صلى الله عليه وسلم فكان أفقهنا أبو بكر وكان المخير هو رسول الله وكلهم قاعدين. من اللي فهمها؟ أبو بكر الصديق. واخد بالك؟ يبقى إذا ممكن الصحابي يفهم فهما يخفى على البعض، يخفى على الكثيرين. كم احتمال كده يا أخوانا؟ 5 احتمالات. 5 تنايم ستة تسلم النور. 5 احتمالات. أول حاجة أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقت عليها كلمته ولم ينقل لنا إلا قوله، أن يكون من طول ملازمته ومكثه وعلمه باللغة مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فهم فهما خفي عليه. كم واحد؟ 5. الخمسة دولت مفيش فيهم أي انتقاص بل تشهد عليها الأدلة الشرعية بصحته. الفهم السادس بقى إيه؟ أن يكون فهم فهما لم يرده الله ولم يرده رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى السؤال للعقل. صحابي فهم آية 6 احتمالات، 5 صح وواحد غلط، يا معشر العقلاء أي الاحتمالات يقدم؟ 1 من 5 صح ولا 6 الغلط؟ 1 من 5. أدي معنى الكلام.

حرام لو الربع أو 4%، واخد بالك زي صندوق النقد الدولي اللي خرب البلاد، يبقى حلال. لا، اسمها مراحل التشريع، استقرت الأحكام معي. الصلاة تجاه بيت المقدس انتهت، ما ينفعش نتكلم ولا ترجع تاني. ومن هنا يتضح الخلط الذي روجه أهل البدعة وقالوا الحدود تطبق على مراحل. من قال هذا الكلام يخشى عليه من المروق من الملة. إزاي مراحل؟ لا، نطبق الحدود كما أمر الله فورا. عند التطبيق على الأعيان من استوفت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع طبق عليه الحكم، وإلا فلا. أما أنك تعلق تطبيق الحدود وبعض الأحكام على أمور معينة، الكلام ده ما قال به أحد. فإن قال قائل وما تقولون فيما صنعه عمر في عام الرمادة، الجواب طبق الحدود، ولكن كل ما في الأمر إن وجد الموانع وجدت في حق من اقترف الذنب، يبقى منع موجود وشروط موجودة لا يطبق الحد، موانع منتفية وتخلف بعض الشروط لا ينطبق الحد، استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى أحكام الشريعة عملها ها استقرت وثبتت، وإلا خلاص بقى يلا يا جماعة يا حريم البلد امشوا عريانين، وخدوا لكم كده مثلا ايه 13 في مكة وخمسة كمان في المدينة 18 سنة، يلا من 1434 حط على 18 يبقى كام؟ كام يبقى 52 مش كده برضه؟ ها؟ 52 يبقى 2000 في 2000 مثلا أو 1452 ولا كده، هنبدأ نطبق النقاب والحجاب. ليه؟ ما هي مرحلة. في حد عاقل يقول الكلام ده؟ قاله أهل البدع ليروجوا التفلت من الشريعة. يبقى عندنا مراحل تشريع ومراحل دعوة، لابد أن أفرق بين الأمرين. التشريع الأحكام ثبتت واستقرت ولا نسخ بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم. مراحل الدعوة كل ظروف أحاطت بك كشأن ما أحاط بنبينا فاسلك ما سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم. عشان كده الدعوة السرية، والله أخي الفاضل لو أغلقت المساجد ونعوذ بالله من ذلك، وكل من صدع بلا إله إلا الله قطع لسانه، وكل من أظهر مظهرا من مظاهر الشريعة حبس ونكل به، خلاص يبقى مرحلة سرية، خلي بالك. أما الأمور مباحة ومفتوحة ودخلت تحت بير السلم تتكلم، لا والله وراك مصيب، ما فعلتها لله وراك مصيب. وهذه بركة أخوانا، يبقى مراحل التشريع انتبهوا، ومراحل الدعوة إلى دين الله عز وجل لابد من التفريق بين الأمرين. ومن أجل هذا وجد العلماء أن في الشريعة آيات وأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله وعمل بها الصحابة فترة معينة من الزمن، ثم جاء النص الشرعي بالتحريم الأبدي، وما نكاح المتعة عنا ببعيد. أي استفسار يا أخوانا؟ نص الأصل لسه في كلام كثير، أرجوه إن شاء الله في اللقاء القادم.